أشكل عليه في صفة الكلام. نعم. نبغ معنى أنها في الأصل حذف الأحاء. أشكل عليه يعني مقارنتها بين صفة الغضب مثلا. نعم. فهي فعلية. نعم. وصفة العلم ذاتية. نعم. وقلنا أن الله لم يزل ولا يزال متكلم. نعم. ما الفرق بين صفة الكلام وصفة العلم والغضب؟ واضح. الكلام ليس له سبب معلوم، والغضب له سبب معلوم، وهو عصيان الإنسان ربه يحصل الغضب، فهو صفة فعلية حادثة. والكلام أزلي لأنه لا لا لا يريد شيئا إلا قال له كن، فيكون أزليا لا نهاية له. العلم كذلك أزلي أبدي، والمتجدد هو المعلوم ليس العلم. وأما قوله تعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فالمراد بذلك علم الشيء ظاهرا بعد أن كان غير ظاهر، أو المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء. لا يكون غضبان دائما. نعم. متكلم إلا السلف يقول لم يزل ولا زال متكلم. نعم، بس العلم صفة معنوية، صفة معنوية، والكلام صفة فعلية، هذا الفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.